ينضبط الكلام للقاعدة الشرعية حمل كلام الشارع على حمل معنى كلام الشارع على كلام الشارع أولى من حمله على غيره. تنبهت؟ يعني لما أريد أن أتأول حديثا إما أتأول هذا الحديث تأول يعني معناه معنى ولا تعد، لأن قوله ولا تعد صارت لفظة مشكلة، ولا تعد مرة أخرى لهذا الفعل بالجملة، يعني لا تحتسب الركوع ركعة. وقد يكون ولا تعد لما أحدثته من الضجيج والإزعاج. طيب، إذا لزاما هنا أن نحمل الكلام على معنى من المعنيين. لماذا؟ لأن المعنيين متضادان، لأن المعنيان ماذا؟ متضادان، فلا ينفع حمل الكلام هنا على كل معاني، لأن عندنا قاعدة أكثر من قاعدة هامة. القاعدة الأولى طلبة العلم حمل الكلام على أكثر من معنى شرط ماذا؟ عدم تضاد ماذا؟ مثاله قال تعالى وجعلناكم أكثر نفيرا. النفير في تفسير سابق لأئمة العلم هو ماذا؟ القوة العسكرية. وتأوله شيخنا رحمه الله تعالى الدكتور محمد جميل غادي بأنه الإعلام أيضا. هنا يمكن أن نحمل الآية على المعنيين أم لا؟ وجعلناكم أكثر نفيرا يعني قوة عسكرية، لأن العرب تقول لا في العير ولا في النفير، أو نقول أكثر نفيرا يعني إعلاما، لأن النفير في اللغة بمعنى ماذا؟ الإعلام، كما يعلمون بقدوم الملك عن طريق ماذا؟ النفير. يبقى واضح الآن أن النفير بمعنى الإعلام، وأن النفير بمعنى القوة العسكرية في لغة العرب. يبقى نتأول الآية وجعلناكم أكثر نفيرا يعني إعلاما وقوة عسكرية، فحملنا الآية على ماذا؟ لأنه لا تنافي بين معنيين. واضح؟ كمثال قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة في تأويل بعض أئمة العلم هي ماذا؟ القوة. الأمانة الصلاة، هذا تأويل علي رضي الله عنه، لما كانت الصلاة تحضر كان يتغير ويزرق، فيقول رضي الله عنه جاء وقت الأمانة التي عرض على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملتها. وتأويل آخر لبعض أئمة العلم بأن الأمانة يعني كل التكاليف الشرعية. وتأويل ثالث يعني ماذا؟ العقل. ترى أنه لا تنافي بين هذه المعاني الثلاثة، لأنه لا تكاليف إلا بماذا؟ إذ لا تكليف على المجنون. صحيح؟ ثم نقول وهي الصلاة أيضا، لأن الصلاة هي عمود التكاليف الشرعية، يبقى لا تنافي. لكن قد تأتي آية تحمل على معنى أو معنى، ولا يمكن حملها على المعنيين. لماذا؟ لوجود تضاد. لوجود ماذا؟ تضاد. مثال ثالث يتضح به الكلام السابق، توبوا إلى الله توبة. ما معنى التوبة النصوح؟ قيل التوبة النصوح هي التوبة التي فيها عقد العزم على ألا يعود للذنب، ومنه لغة نصح العسل يعني خلصه من ماذا؟ شوائبه. وقيل التوبة النصوح إنه نعم يعني الصادقة، لأن يقال نصح أو نصوح يعني صادق. نعم، لأن من شرط التوبة أن تكون ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يمكن حمل الآية على المعنيين، توبوا توبة صادقة تتخلصون فيها من ماذا؟ من الذنوب والمعاصي والآثام. لكن قد تأتي آية لا يمكن حملها على المعنيين لوجود تنافي بين المعنيين، فتعين حمل الآية على معنى من المعنيين بالترجيح. بماذا؟ ولما بلغ أشده آتيناه حكما. الأشد في اللغة العربية لثلاثة معاني، أشد 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ ماذا 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى، كيف تعرف سنة؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، من سبق بالكلام وما أذن له وما ينبغي، ما تعرف. قل لا أدري، أصبت نصف العلم. قل يا رجل. تمييز منصوب، تمييز ماذا؟ منصوب. المهم هذا المعنى الأول للآية. هناك معنى آخر، بلغ 40، بلغ أشده يعني بلغ 18، وهذا في اللغة كما قال الأزهري وهو من أئمة اللغة. واضح؟ الأزهري مش خريج أزهر، الأزهري هنا على المعنى اللغوي، إذ هو قبل الأزهر رحمه الله. تمام. وهناك معنى ثالث عند أئمة اللغة يعني بلغ 25. هنا يمكن حمل الآية على المعاني الثلاثة؟ ما يمكن. هنا بلغ 18 وبلغ 25 وبلغ 40 معنى، هذا ما يمكن لغة. فكيف نفعل؟ نرجح. الراجح أنه بلغ 18. أنه بلغ 40 هذا مستبعد، لأنه دخل قصرها غلاما. 40 يعني ظل 29 سنة كاملة حتى تراوده بعد 29 سنة، هذا بعيد، لأنها هي تكون قد ماذا؟ دخلت في سن ماذا؟ في سن العجز. واضح؟ يبقى استبعدنا هذا القول. بقي قولان، 18 25، فترجح 18 بقراء كثيرة موجودة في الآيات، منها مثلا السياق، ظاهر السياق أنه ماذا؟ بلغ 18. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ولما بلغ أشده آتيناه. هذا السياق يدل على أنه إلى السن الأقرب، يبقى بلغ 18، رجحنا الآن. واضح؟ هنا الرواية تقول زادك الله حرصا ولا تعد، يبقى رواية ولا تعد رواية فيها من تصرف بعض الرواة، رواية ولا تعد هذه أيضا، يبقى ولا تعد. ولا تعد لماذا؟ قيل ولا تعد لهذه الفعلة فلا تحتسب الركوع ركعة، هذا تأويل. وقيل ولا تعد يعني لماذا؟ لإحداث الضجيج وكذا. نريد أن نرجح، سنرجح بقاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي حمل معنى كلام الشارع على كلام ماذا؟ الشارع، لأن الشارع أعلم بماذا؟ بمراده من غيره. صحيح؟ حمل كلام الشارع على ماذا؟ حمل معنى كلام الشارع على كلام الشارع هذا أولى، لأن الشارع أعلم بالمراد. مثال قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال يقول القوة كذا وكذا وكذا، نقول لا، ألا إن القوة الرمي. يأتي يقول إن الله تعالى يقول ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم، سواء كان ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لأخيه، ظلم الإنسان في علاقته بمن؟ ربه. نقول لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشرك لظلم، يبقى معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. واضح الآن؟ هذا وجه للترجيح، ترجيح لإيه؟ الرواية ولا تعد معنى ولا تعد إحداث الضجيج بحديث فأتوها وعليكم وبقرينة أخرى. ولقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا. وأنه احتسب له ركعة. واضح الآن؟ طيب، مسألة تحريم رفع المسلم من الركوع قبل إمامه لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم. هذا الحديث صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: أما يخشى أحدكم أن تتحول رأسه رأس حمار إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام؟ ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. الحديث هنا معنى حديثان لإفادة تحريم رفع الرأس قبل ماذا؟ قبل الإمام. أما الأول فوجود دلالة منه الوعيد المذكور في الحديث من المسخ، والمسخ عقوبة شديدة لا تترتب في الشريعة إلا على فعل ماذا؟ على فعل محرم، على فعل محرم. ثانيا، وإذا أوجب أن تم بالإمام ففي ذلك دلالة على تحريم مخالفة الإمام وسبقه بدلالة مفهوم المخالفة عند الأصوليين. هل هذا المسخ حقيقي أم هو مسخ معنوي؟ فائدة. واختلف أهل العلم في حقيقة المسخ المذكور في الحديث. أهو مسخ مادي تتحول رأسه رأس حمار على الحقيقة، أم هو مسخ معنوي بأن يصيبه من بلادة الحمار وغبائه؟ شكر الله لك. أن يصيبه من بلادة الحمار وماذا؟ وغبائه. طيب، من عنده في هذه المسألة كلام أو معنى؟ قل يا خالد. طب هو يعني ما سمعنا ان احدا مسخ قردا او خنزيرا من اهل الغناء، وده اشكال قوي يلزمك ان تجيب عليه. لو قلت لنا يمسخ، طب ما راينا احدا مسخا قردا او خنزيرا، ولذلك بعضهم قال لا هو مسخ معنوي. تجمع بين الماء والزيت يا رجل. أنصاف الحلول هذه ما تحل المشكلات دائما. كأن تذكرني بطريفة علمية لا أقصدك، إنما أقصد أن أصيب سنة الشيخ ابن عثيمين في الدروس. أحدهم لما وجد خلافا قويا في مسألة النزول إلى السجود بالركبتين أم باليدين، قال انزل بإيد ورجل. قل يا رجل. طيب، مع كامل توقيرنا واحترامنا لمن ذكرته، بارك الله فيك، هو الشيخ ياسر برهامي حفظه الله ونفع الله به، ولكن هذا حمل للكلام يا أحمد. قل ما يلزم منه الحدوث. الله أكبر، يبقى خالد قال مدي ولم يدلل وجمع الرجل، والسائد قال مسخ خلو، وأحمد قال هذا ترهيب ووعيد ولا يلزم من الترهيب والوعيد وقوع شيء. طيب، نقول أنت الخامس سأجيبك على شبهتك هذه. طب اسمعوا يا طلبة العلم، وهو مسخ مادي لا محالة، لأن الأصل حمل كلام الشارع على ماذا؟ اسمعوا القواعد التي تذكر هذه، وقلت لكم من قبل لو أحسن أحدكم فصف هذه القواعد وأخرجها ونسقها ورتبها ثم دلل عليها ومثل لها فيحسن هذا، لأن هذه القواعد هي التي تصنع منك طالب علم. أنا لا أريد منك أن تأخذ المسألة يمسخ مسخا ماديا، إنما أريد منك أن تأخذ القالب، القالب الذي وضع فيه ماذا؟ المسألة وضبطت به، لأن هذا القالب هو الذي يجعل منك طالب علم، وطالب العلم يهمه ما وراء السطور بقدر ما يهمه ماذا؟ ما أمام السطور. ولذلك انتبه، شيخ الألباني مثل لطالب العلم وللمقلد أو غيره بماذا؟ قال كمثل بائع الخفاف، كمثل بائع الخفاف وصانع الخفاف. لو مشى رجل بقدم غريبة هي عريضة وقصيرة إلى بائع الخفاف قال أريد منك خفا أو حذاء لبائع للحذاء، ماذا يقول له الحذاء أو بائع الخفاف؟ يقول ما عندي طلبك. صحيح، كذا في الدين المقلد لو سئل في مسألة خارج ماذا الدرس ضرب أخماسا في أسداس كما تقول العرب. صحيح، ومنهم من يتجرأ فيفتي بغيره، لكن صانع الخفاف لما يرى القدم غريبة يقول دعني أنظر في مقاسها، ثم ماذا يأخذ مقاس القدم ويضعها في قالب، يقول تأتي غدا تأخذ خفك أو حذاءك، فاختر لمركبك السير، فاختر لمركبك ماذا السير. كان أسهل علينا أن نقول كذا، حكم رفع رأس الرجل من الركوع أو السجود قبل الإمام حرام للدليل كذا. صحيح، وهو مسخ مادي وانتهى الموضوع. لا، إنما أريد هذا، إنما أريد هذا، إنما أريدك طالب علم، طالب علم يمكنك النظر في المسائل والبحث والاجتهاد، فاسمع كيف ضبط المسألة. قل ماذا؟ وهو مسخ مادي لا محالة، لأن الأصل الشرعي حمل كلام الشارع على ماذا؟ على ظاهره، والمتبادر إلى ذهن الرجل العربي القح، ويرحمك الله على شرط الحمل، والمتبادر إلى ذهن الرجل العربي القح أن المسخ مادي، فلا تذهب رأسه إلى المعنوي إلا بقرينة. لما أقول لك ده مسخ هيجي يتبادر في ذهنك ماذا؟ إن ده مسخ إيه؟ مادي على الحقيقة، ولا يتبادر إلى ذهنك أنه مسخ ماذا؟ أنه مسخ معنوي إلا إذا جاءت ماذا؟ قرينة. الأصل حمل كلام الشارع على ماذا؟ على ظاهره. واضح الآن؟ يبقى هذه هي القرينة الأولى على أن المسخ مادي. واضح؟ فإن أشكل بأن كم من الناس يفعل وهم من لا يحصون عددا، وما نسمع بأحدهم مسخ، ما نجيب على هذا الإشكال؟ ها أنت، هو كون نص على الوعيد لا يلزم من النص على الوعيد وقوع ماذا؟ الوعيد، لما قضى رب العالمين قال من وعدته بشيء فإني منجزه له، ومن أوعدته بشيء فأنا بالخيار. يبقى لا يلزم من ماذا؟ من النص على الوعيد وقوعه. اكتب هذا، سؤالك باقي معي يا أبا فاطمة، ما ضاع. ولا يلزم من النص على الوعيد وقوعه، لما تقر؟ لما تقر أن الله تعالى متى وعد بشيء أنجزه، ومتى أوعد بشيء فهو بالخيار سبحانه، كما جاء في حديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول من وعدته بشيء فأنا منجزه له، ومن أوعدته بشيء فأنا بالخيار. الحديث وإذ رحمته سبقت عقابه سبحانه وتعالى. طيب، من يجيب بجواب آخر على هذا الإشكال؟ لا، ظاهر الحديث أن العقوبة فين؟ في الدنيا. يا محمد بن إبراهيم، أحسن، ويعتذر بعدم وقوع الوعيد من كونهم معذورين، إما بجهل أو نسيان، وقد تقرر أن العقوبات الشرعية لا تترتب إلا على شرط ماذا؟ العلم والعمد. العلم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. العمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال سبحانه قد فعلت. واضح؟ على شرط العلم وماذا؟ لقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والعمد لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله تعالى قد فعلت وقد صح الخبر بهذا. ثالثا الجواب الثالث وهذا أقوى الجواب هذا هو الجواب صحيح. من أدراك أنه لم يقع؟ ومن كذب بوقوع ذلك فقد ادعى ما لا يعلم. وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد أخبر الإمام الحافظ المزي تعرفونه صاحب كتاب ماذا؟ تهذيب الكمال وهو صهر الإمام ابن كثير رحمه الله ولكن هذا الرجل شهرته ضاعت في شهرة من؟ ابن تيمية، لأنه كان معاصرا له. وابن تيمية ذهب بشهرة من؟ أهل زمانه. الناس تقول شيخ الإسلام فما يذكر ماذا؟ أحد معه رحمه الله، فليس يعرفه إلا ذو ماذا؟ الاختصاص والشأن. عن بعضهم من أهل العدل والثقة أنه دخل دمشق فوجد رجلا قد أخفى وجهه بلثام فلما سأله عن ذلك أخبر بما وقع منه من رفع رأسه قبل إمامه مسألة وجوب الاطمئنان في الركوع لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود أو في رواية لا يتم ركوعها وسجودها. ووجه الدلالة منه ظاهر على وجوب الاطمئنان من تسمية ذلك إيه؟ سرقة، والسرقة حرام، وهي أشد إن وقعت في ماذا؟ في الصلاة، لأن سرقة الدين أشد من سرقة المال، أما قال الله تعالى. طب من يدلل على أن سرقة الدين أشد من سرقة المال؟ من صمت نجا، قل يا رجل. هذا وجه قوي، أحسنت، إنه قال في قضاء الصوم دين الله أحق أن يقضى، فجعل حق العباد حق الله الخالص أعظم من حق من؟ من حق الله المشترك مع حق من؟ حق العبد. واضح؟ لأن قضاء الدين حق للعبد وحق لمن؟ لله، لأن الله أمر بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها. لكن قضاء الصوم حق خالص لمن؟ لله. كذلك قوله تعالى والفتنة أشد من قتل، فتنة الرجل في دينه أعظم من ماذا؟ إذن فجعل حرمة الدين أعظم من حرمة ماذا؟ النفس، فتكون حرمة الدين أعظم من حرمة ماذا؟ المال. يبقى وجه الدلالة منه تسمية ذلك سرقة، والسرقة في الصلاة أعظم وأشد من السرقة في الدين. وللدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روى أحمد: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبة في الركوع والسجود. هذا الحديث فيه دلالة زائدة على سابقه، فمن فطن إليها. قل ماذا يفيد نفي الصلاة؟ هل هذا النفي للذات أم للصحة والكمال، الصحة والإجزاء، أم هو نفي للكمال؟ ها؟ عبرة، ما يتكلم المسلم في مسألة حتى يهضمها، صحيح؟ ما نتكلم بنصف علم، ولا تغضب، الزعل مرفوع، ولكنك غضبت. هذا لا يكون بين شرط الصحبة الاحتمال، صحيح؟ قل يا رجل. طيب قل أنت. طب هنا هو نفي لماذا؟ أما المقدمة التي تكلمت بها فهي طيبة، فأحسن البناء بعد. فأنت الآن وضعت الأساس، فأين الأس؟ قل يا رجل. نفي للذات، طب هو بيصلي أصلا، الذات موجودة يا رجل، في قرينة عقلية هنا على إن النفي هنا ليس للذات، إن الصلاة موجودة، الذات موجودة يا رجل. ما هنا النفي مش للذات، الذات موجودة، مع المسيء صلى ولا ما صلى؟ أجبني، صلى صح، مكانك راوح يا رجل، مكانك راوح، صلى أم لم يصلي؟ صلى، يبقى الذات موجودة، صحيح، ووقعت، يبقى بنتكلم في نفي ماذا؟ الصحة. يبقى حديث المسيء قال له صلاتك وإن وقعت لكنها لا تجزئ باطلة، اللي هو نفي ليه الصح. عذر كأنك لم تكن معنا عند ذكر هذه القاعدة، صحيح؟ قل ما مرش من هذا وجه قوي، شبهة قوية هي باقية معنا سأجيبك عليها، ويبدو أنك تفتح علينا أبوابا اليوم من الخير. هنا ركنية، لأنه نفى الصحة والإجزاء، وكل عمل تعلقت به الصحة العمل أو تعلق به صلاح العمل فهو ماذا؟ ركن أو شرط. فإن وقع في داخل العمل فهو ركن، فإن وقع خارج العمل فهو شرط. يبقى نقول وفيه دلالة ظاهرة على ركنية، على ركنية الاطمئنان والركوع، الاطمئنان في الركوع، لقوله لا صلاة، وهذا النفي للصحة والإجزاء، وهذا النفي للصحة والإجزاء. وقد تقرر قبل أن كل عمل تتعلق به أو يتعلق به صلاح العمل أو صحته فهو ركن أو شرط. فإن وقع داخل العمل هو ركن، وإن وقع خارج العمل فهو شرط. فإن قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الرجل بإعادة الصلاة فقد ألزمه، كما في حديث من المسيء، وما ألزمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان لا يقيم صلبة في الركوع والسجود. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل لا يقيم صلبة في السجود والركوع لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، فصل: الرفع من الركوع. والرفع من الركوع ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم قال أو ثم يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده. وهذا ظاهر الدلالة على ركنية الرفع من الركوع، من قوله لا تتم صلاة لأحد، وهذا النفي للصحة والإجزاء، وهذا النفي للصحة والإجزاء. المسألة الثانية صفة الاعتدال بعد الركوع. سيأتي ما تتعجل يا محمد. صفة الرفع من الركوع، أولا يرفع يديه إلى حذو من كفيه ويمد أصابعه ويضمها، لا يخرج بيديه عن بدنه، لما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما روى البخاري ومسلم، بل هذا الحديث متواتر، بل هذا الرفع متواتر، لا الحديث، انتبه، الرفع متواتر. من أنه كان يرفع يديه بعد الركوع، تنبهت إلى صفة الرفع، يرفع يديه إلى حذو ماذا؟ من كبيه أو طيب إلى هنا ما في إشكال، يضمهما، يضمها للروايات التي سبق ذكره، لكن أين في الروايات أن لا يخرج بيديه عن بدنه؟ بعضكم يفعل هكذا، صحيح؟ فخرج بيديه عن بدنه. من يأتي بالدلالة من النصوص على عدم مشروعية رفع اليدين خارج البدن؟ ها قل يا رجل، حذو من كفيه، لو أنه فعل هكذا لا يقال حذو من كفيه لغة، إنما الحذو ماذا؟ طيب لما صح أنه كان يرفع يديه حذو من كفيه ولا يكون الرفع حذو المنكبين إلا إذا كانت يداه داخل بدنه؟ واضح؟ طيب ثانيا التسميع، وهو قول سمع الله لمن حمده، وهو واجب، وهو واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو واجب بإجماع أهل العلم، لم نرى أحدا من أهل العلم قال بأن التسميع ركن، مع أن ظاهر رواية حديث المسيء أنه ماذا، لكن قام الإجماع على أنه ماذا؟ طيب أين النص على الإجماع؟ أن لم نجد أحدا من أهل العلم قال بماذا؟ قال بالركنية، فينزل الحكم إلى رتبة ماذا؟ إلى رتبة الوجوب، لأن الوجوب أقل من الركنية، لما قام الإجماع على ركنية التسميع، وجوب التسميع، ولما صح في حديث من حديث عبد الله بن عباس في ذكر تكبيرات الانتقال، فقرن بين التسميع وتكبيرات الركوع والسجود إلى آخره. فرع. يبقى المسألة الثانية هذه أو اللي هي التسميع تفرعت منها المسألة، هل على المأموم تسميع؟ هنا سنقول مسألة تعتبر جديدة على أسماعكم، ويقولون خير العلم ما كان جديدا على الأسماع، صحيح؟ هل يلزم المأموم تسميع؟ قولان لأهل العلم. أما القول الأول يلزمه التسميع، وهو قول الإمام ابن حزم ووافقه عليه من المتأخرين العلامة الألباني رحمه، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى ضع نقط يقول سمع الله لمن حمد. ضع نقط معناه ايه؟ ان في اختصار لماذا؟ حديث. وقوله لأحد عموم يشمل الإمام والمأموم والمفترض والمتنفل والمنفردة، لما تقرر أصوليا أن النكرة في سياق الشرط أو النفي أو النهي تفيد العموم والشمول، أما الدليل الثاني فهو قوله في حديث المسيء بعد أن ذكر التسميع ثم افعل ذلك، في صلاتك كلها وقوله كلها اشتعرف كلها توكيد. طب اسمع، تصيب جائزة على شرط، ما هي الشروط التي يجب أن تتحقق في كل أو جميع لتعرف توكيدا؟ ضمير، وإيش تعني؟ أحسنت، إذا حذفت من الجملة فالمعنى ايه؟ تام لا يختل. ثم افعل ذلك في صلاتك، الجملة كاملة ام ماذا؟ كاملة تامة. يبقى هنا اعرابه ماذا؟ اعراب كلها توكيدا، توكيد، اعراب كلها توكيد. طيب وقوله كلها نسيانا والله. طب اعطيني معك حتى افك على نفسها براقي اشتقني. اعطيني من معك حتى افك على نفسها براقي اشتقني. كذا يقول المثل العربي. صاحب الميت بالعزاء وانت تتعزى له. فين كنا؟ عام يشمل كل الصلوات. يبقى هذا المذهب الأول. المذهب الثاني هو مذهب جماهير أهل العلم، من نفي التسميع، نفي وجوب التسميع عن المأموم بل ولا استحبابه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وفي وجهان للدلالة، وفي وجهان للدلالة على نفي التسميع عن المأموم: من دلالة الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب مع السرعة، مما يفهم منه أنه يبادر إلى التحميد من غير ماذا؟ تسميع. لنقول لك فإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، فتبادر بالتحميد بعد ماذا؟ التسميع، مما ينعدم وجود تسميع على من؟ على المأموم. صحيح. وثانيا ظاهر النص يدل على عدم وجود تسميع أو وجوب تسميع على المأموم. قلت ويترجح القول الثاني على الأول بمرجحات ست، بمرجحات ست. أما المرجح الأول هو أن دلالة نصوص الفريق الأول من دلالة ماذا؟ المنطوق. الفريق الأول من منطوق، احنا نرجح الأول. عذرا، هذا سبق لسان. احسنتم. ويترجح المذهب الاول على المذهب الثاني، اذ ان دلالة نصوص الفريق الاول هي من دلالة المنطوق، اما دلالة نصوص الفريق الثاني فهي من دلالة المفهوم. وقد تقرر أصوليا أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. ثانيا أن قوله عليه الصلاة والسلام في إثبات وجوب التحميد على الفور لا يستلزم منه نفي مشروعية التسميع، إذ تكليف المسلم بعبادة لا يلزم منه نفي أخرى. المرجح الثالث. وهو القياس بقياس التسميع على تكبيرات الانتقال، وهو قياس صحيح لأن التسميع معدود من تكبيرات الانتقال كما في حديث عبد الله بن عباس. تفهمون هذه الجزئية الأخيرة؟ التسميع يعتبر تكبيرة انتقال، مثل ماذا؟ مثل تكبيرة النزول إلى الركوع وتكبيرة النزول إلى السجود. طب مادة أن التسميع معدود من تكبيرات الانتقال؟ قال عبد الله بن عباس في حديث البخاري هذا: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 تكبيرة، فذكر من هذه 25 ماذا؟ تسميع. يبقى عدوا ماذا؟ فإذا وجب على المأموم تكبير الانتقال، هل المأموم لما يرفع يكبر الانتقال أم لا؟ يكبر، وجب عليه التسميع بدلالة القياس. المرجح الرابع وهو النظر الصحيح، أو هو قياس أيضا، فإن قالوا بأن التسميع لا يجب على المأموم ألزمناهم، زي تناظر خصمك، ألزمناهم بأن لا يقولوا بوجوب التحميد على الإمام. لو أخذنا بظاهر الرواية، فإن قال سمع الله لمن حمده، يعني من؟ فقولوا ربنا لك، يعني من؟ المأموم. فإن ألزمونا بالأول ألزمناهم بماذا؟ لأن ظاهر الرواية إنهم يقولون ربنا لك الحمد وهو يقول سمع الله، فإن جعلتم هذا أمرا خالصا للإمام ألزمناكم بأن تجعلوا هذا أمرا خالصا لماذا؟ ودون ذلك خرط القتال. هي قاعدة الإلزام، إلزام الخصم، تضع بين خيارين أحلاهما ماذا؟ مر كما يقال. طب خامسا، نعم، ما فهمت؟ لو غيرك قال يا خالد، ها الإملاء. طيب رابعا وهو دليل النظري، مرجح النظري، إذ لو ألزم بعدم وجوب التسميع على المأموم لألزم بعدم وجوب التحميد على الإمام، لأن ظاهر الرواية فإن قال سمع الله لمن حمده فقولوا، يعني أنتم، ربنا لك الحمد. خامسا، وهو دليل النظري أيضا، وفي دلالة القياس، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإن قال ولا الضالين فقولوا آمين. فرواية بظاهرها تدل على أنه ليس على الإمام تأمين ليس على الإمام ماذا تأمين وليس على المأموم فاتحة، لأنه هو يقول ولا الضالين يقرأ ماذا أنتم تقولون، هل هم يقولون بهذا أن المأموم لا يقرأ فاتحة وأن الإمام لا يقول أمين؟ لا يقولون بهذا، واضح؟ وهذه بتلك، فإن آمنوا بتلك وجب عليهم أن يؤمنوا بهذه. طيب دعني أتم هذه المسألة. سادسا، ما هو قال فإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين، واضح؟ أما حديث فقولوا ربنا لك الحمد فيمكن تأوله تأولا به ينتظم المعنى مع حديث المسيء من أنه بيان لكيفية التحميد وليس بيانا لحكم التحميد. وفي ذلك من الجمع الحسن ما هو أولى بماذا؟ أولى من طرد دليل وإبقاء دليل. انتبه الآن، لما تأولنا حديث فقولوا ربنا لك الحمد إنه بيان للكيفية، ملوش تعلق بمن يقول أو لا يقول، بيان كيف يقول متى يقول، واضح؟ وجعلنا حديث التسميع اللي هو حديث المسيء على معناه من وجوب ماذا؟ فجعلنا حديث المسيء لوجوب التسميع، وجعلنا حديث فقولوا ربنا لك الحمد لكيفية ماذا؟ يبقى هذا لحكم التسميع وذاك لبيان كيفية الايه؟ يبقى نقول بهذا قد جمعنا ماذا؟ هذا أولى من أن تطرده دليلا وتبقوا على ماذا؟ دليل، لما تقرر أصوليا أن الجمع أولى، أن الجمع أولى من الدفع والرفع، وأن العمل بالدليلين أولى من العمل بدليل واحد، أولى من العمل بدليل واحد، لقوله تعالى ادخلوا في السلم كافة. حسبكم هذا اليوم يا طلبة العلم، اجعلوا أسئلتكم آخر الدرس لنصيب. نعم، ما هو؟ سأجيبك بالجواب الأخير، وإشكال الذي ذكرته ضعيف، لأن الجمع أولى من مثل هذا، لأن تخصيص العام وتقييد المطلق هو من قبيل ماذا؟ النسخ الجزئي، والجمع أولى من الايه؟ حجج تهافت كالزجاج وكل كاسر مكسور. غيره هذا سيأتي، ولكنكم قوم تستعجلون. الله أكبر، والله أحسن تبارك الله فيك، هذا فعلا دليل قوي. أخوكم يقول ما اسمك؟ ها؟ لك كنية يا طيب، يا أبا صهيب أحسن. أبو صهيب يقول الأصل الاقتداء بمن؟ فالإمام يكبر نكبر، يرفع يسمع نسمع، واضح؟ يحمد نحمد. أحسنت بارك الله فيك. كما في التأمين يمكن أن نضيف هذه. وأفادنا أبو صهيب من أن دليل العموم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وهذا يصدق على التسميع أيضا. كما في التأمين إذ قال فمن وافق فلا تؤمنوا حتى يؤمن الإمام، أقول انتهينا عذرا الساعة 8:45 وبقي معنا أمران، أسئلتكم باقية لن تزال. أقولنا في ذكر قاعدتنا صحيح، هنتكلم عن تطبيقها. قال العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعال الفاضلين لا تخف. ذكرنا قبل ثلاثة أدلة على هذه القاعدة، وهي قاعدة ماذا؟ دفع أعلى المفسدتين بأدنى المفسدتين. وسمعنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألا وهو أن من ارتكب مفسدة يدفع بها مفسدة لا يكون مرتكبا لماذا؟ لإثم على الحقيقة، كما قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلا إثم عليه، هذا الرجل والله حيرني في استنباطاتي واستدلالاتي رحمه الله تعالى. وأكاد أقول إن الله تعالى ينطق بهذا لتقوم حجته على من؟ على العباد سبحانه وتعالى حقا والله. فالرجل له كلمات لو كان الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت هذه الكلمات من الوحي حقا. والذين يقولون شيخ الإسلام ما أبعدوا ولا كذبوا والله، فرحمة الله عليه، كم نحبه هذا الرجل، وعزاؤنا أن الله يجمع في جنته بين من؟ بين الأحب، سائلين الله عز وجل أن يجعل لنا في الجنة جوارا لهؤلاء. وما لذة النعيم إلا بمثل هذه الصحبة، إي والله، فأي نعيم بلا صحبة شرف كهذه فإنه يمل. تصور لو أن الجنة فيها أبو جهل أو فيها أبو لهب، صحيح والله تمل، وقال يلقبونه بأبي الحكم. ده مرة الشيخ جميل على المنبر كان ينقل بعض كلمات أبي جهل ويذكر من كلامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تمالك الشيخ جميل نفسه على المنبر وأخذ يقول وقال أبو جهل كذا، فإذا به يقول كلمة بعفوية شديدة، ده كان غبي البعيد. شروط تطبيق القاعدة: أول شرط لتطبيق قاعدة تزاحم المفاسد تحقق الاضطرار. أما إذا كان الاضطرار مظنونا أو موهوما فلا يلتفت إلى مفسدة مظنونة أو غير متحققة. والدليل على هذا الشرط هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهير لما قال له ابن أم مكتوم: والمدينة كثيرة الهوام والسباع. ومع ذلك قال له: أجب. مع أنه ذكر مفسدة كثرة ماذا؟ الهوام ماذا؟ لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر لهذه المفسدة؟ لم يعتبر بها. لماذا؟ لأنها من حيث الوجود هي موجودة، ومن حيث الحقيقة فهي منفية. واضح؟ من حيث الوجود مدينة كثيرة الهوام والإيه؟ السباع فعلا، لكن من حيث الحقيقة لا حقيقة لهذه المفسدة إلا إذا نالت إيه؟ منه أو من غيره، ولم يذكر أنها نالت منه أو نالت من غيره، بما به أن المفسدة هذه تعتبر في حكم ماذا؟ العدم. مفسدة في حكم ماذا؟ يبقى أول شيء تحقق ماذا؟ الاضطرار، إذ لا عول على مفسدة مظنونة أو موهومة. ومن ذلك ويرحمك الله على الشرط السابق، ومن ذلك قول الله تعالى: فمن اضطر. فقوله اضطر في إشارة إلى تحقق إلى وجوده في الاضطرار، ويمكن تحكيم الظن الغالب في الحكم على المفسدة. يعني ممكن فعلا المفسدة، ممكن المفسدة فعلا ما تكون موجودة الآن، لكن يغلب على الظن أنها ماذا؟ توجد. هذه نعول عليها أم لا نعول؟ سأضرب مثالا. رجل جائع ولا يجد إلا لحم الميت الآن، إلا لحم ماذا؟ الميت. أكل منه، هل يأكل فيشبع ولا يأكل يسد الجوع؟ اسمع أصحاب الجواب الأولى يرفعون أيديهم، ها يأكل يا ماذا؟ يسد الجوع. أنزل يد. الذين يأكلون يأكل فيشبع يرفعون أيديهم. الله أكبر، الهرم نصف الشجاعة. ما هذه إجابة ولا تلك، إنما الجواب على ماذا؟ على التفصيل. كان يغلب على ظن إن هو مقبل على صحراء قاحلة، ماحلة ما يجد فيها شيء أمامه، يبقى يأكل فيشبع. أما إذا كان بينه وبين العمران قريب، كأنه يرى البيوت على بعد مثلا فراتخ، يأكل يسد الجوع حتى يبلغ ماذا؟ مأمنة. يبقى الجواب على ماذا؟ على التفصيل. يبقى علمت الآن إذا كانت المفسدة غالبة غالبة أو يغلب على الظن وجود المفسدة، هذه يعول عليها في ماذا؟ لأن الشيء الذي يغلب على الظن وجوده يأخذ حكم الموجود، فرب العالمين لم يزم الظن جميعه، وإنما ماذا؟ قال: إن بعضا. أما الظن الذي ينبني على القرائن فهذا يعتبر به. أضرب مثالا، يعقوب لما قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، وكذب شهادة أولاده عليه الصلاة والسلام، ما تقولون عليه الصلاة والسلام؟ حديث يقول صلوا على الأنبياء كما تصلون علي، صحيح؟ وهذا من ولايتنا لأنبياء الله ورسوله. والله تعالى يقول في القرآن وسلام على المرسلين، وأنت تقول في صلاتك كما صليت على وآل، ومن آل إبراهيم؟ أنبياء. هذه سنة العزيز، انتبه. فأقول يا طالب العلم وفقك الله، يعقوب هنا لما قلب سولت لكم أنفسكم أمرا، جزما أم ظنا؟ ظنا، ليس جزما، ليس جزما بل ظن. واضح أنه لم يأكله ماذا؟ لكن هذا الظن غالب، غالب بقرائن أن أولاده ماذا؟ أخلاقهم سيئة تسمح بماذا؟ بالكذب، وليس بأنبياء، وليس بأنبياء. ثانيا، أن يعقوب لما نظر في القميص وجد أن حال الخرق الذي فيه يستبعد وقوعه من ماذا؟ من ذئب، لأن فرقا بين أن يخرق القميص لأكل الذئب أو يخرق القميص بفعل ماذا؟ الأيدي. ولا تقول بأن القميص لم يكن مخرق، هذا استبعده تفسيرا، لأن هذه لا تفوته، هذه لا تفوته، صحيح؟ وهم من المكر بمكان، وكانوا عصبة عددا، وهذا استفدته من كلام الشيخ الطاهر ابن عاشور المفسر التونسي صاحب كتاب التحرير والتنوير. طيب، فيعقوبنا حكم الظن ماذا؟ الغالب، بما يدل على أنه يعول عليه في الشريعة. طيب، الشرط الثاني لتطبيق القاعدة التقلل من ارتكاب المفسدة ما أمكن، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد ألا إثم عليه. ومن ذلك قول الله تعالى أيضا في القرآن لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، هذه مفسدة أم لا؟ دفع بها ماذا؟ مفسدة أخرى، وهي ماذا؟ ولكن ترى أن هذه المفسدة إيه؟ وهي أقل من مفسدة طرحه ماذا؟ أرضا. يبقى الرجل تقلل من ماذا؟ المفسدة. يبقى من شروط تطبيق القاعدة التقلل من المفسدة ماذا؟ ما أمكن، ما أمكن. أضرب مثال، من اضطر لدفع المال لتيسير مصلحة، صحيح؟ وأنتم تعلمون حال الأدراج المفتوحة التي تستقبل السحت كل يوم، وهؤلاء لو عقلوا أن الحديث يقول إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، اختصهم بقضاء حوائج الناس، لما باعوا هذا الحديث بثمن بخس معجل، لما باعوا هذه الآخرة بتلك القروش التي يأخذونها سحتا من الناس. فالموظف راودك على 10، لا تدفع 10 مباشرة، رحمك الله، إنما تعطيه ماذا؟ تفاوضه على 5 من باب التقلل فين؟ من المفسدة، صحيح؟ لأنك ترتكب مفسدة هنا، ولكن تدفع بها مفسدة إيه؟ أعلى، أن لك مصلحة لابد من قضائها، صحيح؟ يبقى تتقلل من المفسدة. الشرط الثالث تطبيق القاعدة، وبه أختم، كراهية النفوس ذلك، لأنها في حقيقة الأمر مرتكبة لماذا؟ لمفسدة. وقد قال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. ها ما عندك؟ لا أفتيك فتوى عامة، إنما لأن كل فتوى بماذا؟ كل مسألة بحسبها. لذلك إياك أن تفتي في مسألة المفاسد والمصالح بالفتوى العامة، لأن ما يصدق في حق رجل أنها مفسدة قد لا تصدق في حق من؟ في حق آخر. واضح؟ سأضرب مثالا واضحا. ما يترجل يقول إن إطلاق اللحية مفسدة في الرزق، فعليه يدفع مفسدة ضياع الأهل والجوع بمفسدة ماذا؟ حلق اللحية. صحيح؟ هذا لا يصدق على كل أحد، هذا لا يصدق على ماذا؟ على كل أحد. واضح الكلام؟ يبقى إذن في بالفتوى في مسألة دفع المفاسد أو جلب المنافع لابد من اعتبار ماذا؟ حال الشخص في الفتوى. هذا والله المستعان، وبالتوفيق. يقول ذكرتم وجوب تكبير الانتقال حين يأتي المأموم والإمام راكع، فهل يرفع يديه في تكبيرتي الإحرام والانتقال أم في تكبيرة الإحرام؟ يرفع، لأن التكبير الرفع قرين التكبير، الرفع قرين التكبير. أقيمت رحلة بالمدرسة للطلبة المتفوقين بلا أموال إلى مدينة اسكندرية لزيارة المتاحف والمكتبة، فهل نحب أن في كلمة غير واضحة أن زيارة المتاحف حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول ديار المعذبين إلا أن تكونوا باكين، وأمر بإسراع الخطى، وهذا عند اضطرار المرء للمرور عليها، فكيف بالدخول؟ ولأن دخول هذه المتاحف مفضي إلى مفسدة من تعظيم من؟ الفراعين وأشباههم، ممن ينبغي على المسلم كراهيتهم بل ولعنهم. يوجد شخص أعرفه نظر نظرا وقد تحقق الشيء الذي نظر من أجل حدوثه، ولكنه لا يستطيع أن يوفي بالنذر حيث أن النذر خروف. ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين، إما أن يطعم 10 مساكين إذا كان يستطيع، فإن لم يستطع صام، والصوم على شرط ماذا؟ ألا يستطيع ماذا؟ الإطعام، لأن الله تعالى قال فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. سهوت في صلاتي إذا تمر وأنا راكع وكنت مأموما فرفعت من الركوع قبل أن يسمع الإمام، فهل علي إعادة؟ ما عليك إعادة، إنما عليك سجود سهو، والمأموم عليه سجود سهو على الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من نابه في صلاته من نابه في صلاته شيء فليسجد سجدتين. حكم من علق ملابس النساء كعرض للبيع في الشارع وتلك الملابس لا ترى إلا من الزوجة لزوجها هي ملابس للنكاح فقط، فهذا يعد من باب الفتنة ومن قلة الحياء أيضا؟ إيه والله هو من قلة الحياء حقا، والذي يفعل هذا هو آثم عندي، هو آثم. لأن الحياء من الإيمان، وهذا أمر يتنافى مع الحياء، وللأسف قد شاع جدا في هذه الأزمنة، قد شاع جدا في هذه الأزمنة. فنسأل الله عز وجل أن يهديهم. ليس هناك حدا في الشرع للحي وحد القبضة في نظر، ولكن إذا أخذ المسلم من طولها وعرضها لا بأس عليه في قول بعض أهل العلم، ولكن على شرط ما بقي على وجهه يكون أعظم مما أخذ منها، وإن تركها فذلك أفضل وأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه أخذ من لحيته أبدا. أما كونه أثر عن بعض الصحابة فقد أثر عن 10 من الصحابة أنهم أخذوا منه. يجوز للمرأة أن تعتد في غير بيت الزوج، لما صح عن بعض الصحابيات أنها كانت تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم، هذه عدة المتوفى عنها زوجها. أما أن تخرج للعمل، وهل خروجها للعمل أصلا ضرورة؟ يبقى نتكلم في هذا أولا، هل يجوز لها الخروج من الأصل أم لا؟ فتتحايل على عدم الخروج ما أمكن، إلا أن تحتاج إلى العمل لأكل وشرب لتطعم نفسها، ولكن تقصر الخروج على ضرورة العمل، يعني شوية رجعت عزي على فلانة وتجلس إلى، بل لا تأتي المسجد. عندي طفلة عمرها 9 سنوات وهي لم تصلي، وقلت لها مرارا صلي ولكنها لا تستجيب، أحيانا تصلي الجمعة مع أمي وأحيانا لا تصلي، فماذا أفعل؟ ما هي النصيحة؟ وكيف نربي أولادنا تربية إسلامية صحيحة؟ هذا السؤال تأخر 2 سنين، كان عليك أن تسأل قبل 2 سنين. جيء لمالك بن نبي بطفل يبكي، قالوا نريد أن نربيه على الإسلام، قال لقد فات القطار، علمتموه البكاء، فكلما كانت له حاجة طلبها بماذا؟ بالبكاء. فإذا كبر على هذا ضربه اليهود، فذهب إلى مجلس الأمن يبكي. ولذلك أقول لكل أب عليه أن يحتاط، فالمقدمات مهمة ومهمة جدا. عود الطفل مهما صغرت على الخمار والجلباب، وأصدق ما قال الناس في هذا الباب من شب على شيء شاب عليه، وهذا كلام جيد. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربوه. فانتبه، فينبغي تعويض الصبي كما قال الحديث علموا أولادكم الصلاة. لماذا؟ مش معنى علم أنه يبدأ بالسبع، ممكن قبل ذلك، لكن تبدأ في تلقينه ماذا؟ أحكام، وهو ابن ماذا؟ ابن 7 سنين. هذه الأولى. الثانية، فإذا بلغت هذه السن تضرب وتراقب، فإن صلت صلاة فكفئة، وإن لم تصلي فاضربها، لقوله واضربوهم عليها 10 سنين. أما مسألة كيف تربي ولدك تربية صحيحة، طبعا هذا السؤال محاضرة صحيح، وكم من الواجب يسقط بالعكس. والتاسعة، التاسعة إلا الربع كم تسقط من الواجبات ومن السنن. طيب أختم الدرس بما نختم به من ذكر شيء من الترجمة، وحقيقة كم ترددت في هذا الأمر، ولكن لما وجدت غير مصلحة في ذلك عزمت وتوكلت على الله. وأبدأكم اليوم بذكر المشيخة، وأبدأ طبعا بالشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله. وكان أول لقاء جمعني بالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قد وقع قبل 7 سنين من هذا اليوم، وتحديدا عام 18 بعد 1400، وتحديدا في يوم 19 من رمضان. وكنت قد سافرت للعمرة وجعلت في نفسي أمنية وهي لقاء الشيخ، فوصلت الحرم قبل الظهر بساعتين أو تزيد قليلا، فلقيت أحد إخواننا من طلبة العلم ومن طلبة الشيخ أبي إسحاق، فقلت له إذا رأيت الشيخ ابن عثيمين فأرني. فلما انتهينا من العمرة وكنت قد انتهيت منها مع أذان الظهر، فنزلنا إلى الصح لنصلي، فإذا الشيخ يصلي في الصف الذي أمامنا وكنت أنا وراءه مباشرة، حتى قال الأخ الكريم هذا جدك، يعني هذا ما تطلب وما تبحث عنه. وهذا أول موقف جمعني بالشيخ، فسألت في هذا الموقف أسئلة. أما الأول فقلت شيخنا هل يجوز تقبيل أيدي العلماء؟ قال يا ابني يجوز، ما أرى مانعا، ففضل العالم قريب من فضل الأب، وأنا أمنعه لنفسي لما لا أحبه. فهممت أن أقبل يده، فشد الشيخ يده وقال هذه حيلة، أنت تحتال. قلت الحيل أجازها الأحناف، قال معناها الحنابلة ولدي. ثم قلت شيخنا بعض طلبة العلم في بلادنا يزهد في علم الأصول ويقول إنه علم كلام. قال نعم، علم الأصول اتصل بعلم الكلام في المقدمات، ولكن يا ولدي خذ الحق ودع الباطل، ربك يقول وإذا فعلوا فاحشة ها فلم أدري ولم أعقل. وكان من سنة الشيخ الحميدة أنه إذا قرأ الآية تركها لطالب العلم ماذا يتمها، وكان في ذلك من المصلحة. سأذكر هذه المصالح بعد أن أنهي إليكم هذا الموقف. فلما تنبه وكان يمسك بيدي فضرب على يدي وقال ها، فانتبهت فقلت وقال وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها. فقال لي قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قال ربك أخذ الحق وترك ماذا الباطل، أما الحق وجدنا عليها أباءنا، أما الباطل والله أمرنا إيه. قلت إذن ما تنصحنا من الكتب أن نقرأ في علم الأصول؟ قال المستصفى للغزالي، المستصفى للغزالي. ثم قال لي أنت مصري؟ قلت له نعم. فهذه هي الحكاية، وكم فيها ما يدل على فطنة الشيخ لأنه عرفني أني مصري، وكنت بملابس الإحرام، وملابس الإحرام الشخص لا يعرف ماذا جنسه منها، لأنها ملابس واحدة يلبسها كل من المعتمرين. ولكن عرف ذلك لما عرف من أهل مصر أنهم على المذهب الحنفي ويقولون بتجويز ماذا؟ الحير. ثانيا انظر إلى الشيخ وكيف تعامله مع طالب العلم الناشئ، ففي الأمر من الرحمة وفي الأمر من الحنان، حتى أني كنت أحب جدا أن أسمع منه كلمة يا ولدي، فإنها تشعرك بالقرب منه. وفعلا الشيخ كان بمنزلة الوالد للتلاميذ، وهذا هو أحد أسباب حب التلاميذ شديدا له. الأمر الثالث أن الشيخ قعد قاعدة، هذه ورقة لا أقصدها طبعا بذاتها، فيها ما كتب، فإن وجدت فيها من الخطأ فليس من الإنصاف أن تدعها هكذا، إنما خذ خيرها ودع ماذا؟ ودع شرها. وهذا هو العاقل، وهذا له أصل في الإسلام. أنا بعض طلبة العلم يزهد في كتاب لمجرد أن هذا الكتاب فيه أخطاء أو كذا، من ذا الذي مساء قط؟ ومن ذا الذي له الحسنى فقط؟ واضح. بعضهم يترك كتابا ضخما بمسألة فيه، يعني بعضهم حرم على الناس سماع شريط يا تارك الصلاة لأجل أن الشيخ قال فيه ضرب بن عايزك، وهذه الكلمة لها وجه صحيح أصلا، عايزك هنا بمعنى يريدك مش بمعنى عايزك يعني يحتاجك، وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين، واللفظ ينبغي حمله على المحمل إيه؟ الحسن، من باب تحسين الظن بمن؟ بالمسلم، وذلك الظن بمثل هذا الداعية جزاه الله خيرا هو الشيخ محمد حسين يعقوب. فأقول هذا هو الموقف الأول مع الشيخ. أما الموقف الثاني فكان يسأله بعضهم عن العمرة من التنعيم، قال لا يجوز، لم يكن من فعل السلف، فعمرة واحدة في سفرة. فقال يا شيخ وإن سفرنا إلى المدينة فجئنا بعمرة من المدينة؟ قال لا أرى بأسا، تلك سفرة أخرى. فقلت الشيخ وإن سافر قصدا؟ قال لي مضت الإجابة، اشتد عليه، قال مضت الإجابة، يعني خلاص الجواب إيه؟ لماذا؟ فجلست متفكرا، لأن سؤالي هذا قد يحرم العمرة على من؟ على أخينا الذي سأله عن سفرة ماذا؟ المدينة. وإن من أدب الفتوى ألا تعنت من؟ السائل أو المسؤول، فالله جعل له فرجا من أن يذهب إلى ماذا؟ فأنت تضيق إيه؟ ومعلوم أن من سأل فحرم شيء لمسألته فقد أثم. واشتد الشيخ في هذا الموضع، مع أنه في الموضع السابق لم اشتد، صحيح؟ طيب، يبقى إذن هذا أيضا من فقهه، أنه لا يسوس الناس بسياسة واحدة، إنما اللين حيث يجب اللين، والشدة حيث تتعين الشدة. أما الموقف الثالث وهذا يوم لا ينسى أبدا من ذاكرتي، جاء الشيخ يوم الجمعة ومن قدر الله، وكان الشيخ حريصا على السنة التبكير وسنة النفل المطلق قبل الجمعة، كان يأتي قبل الجمعة بأكثر من ساعة، بل ممكن من ساعتين، فيأتي يصلي ركعتين ويواصل صلاة، فصلى ركعتين ثم ركعتين، أجلس إلى جواري أتحين، فلما أنهى الركعة الرابعة أخذ يضبط ماذا هندامة، قلت يا شيخ ما تقول في كذا وكذا، ففتحت علي الطريق. فأخذت في السؤال لمدة ساعة كاملة، وهذه غنيمة ما بعدها غنيمة، أن يكون لك الشيخ وحدك ساعة، ساعة كاملة. وكنت أسأله أسئلة من نوع ماذا؟ قلت: يا شيخ، لو فسر مفسر آية بتفسير لم يسبق إليه على غير تفسير السلف، غير أنه لا يخالف تفسير ماذا؟ قال: يا بني، مثل مثل. وهذا أيضا من الفقه، أنك لابد من ماذا؟ من كما يقولون الحكم على شيء فرع من تصوره، لابد أن تتصور السؤال إيه؟ كاملا. واضح؟ أن تتصور السؤال كاملا. فقلت: كمثل تفسير النفير في سورة الإسراء، فسره الشيخ جميل غازي بالإعلام، وكان الشيخ يجلس هكذا فرفع يديه الاثنتين وقال: رحمه الله آمين، رحمه الله آمين، وأخذ يكرر الدعاء للشيخ جميل. وبهذا تعلمون أن العلم رحم بين أهلي، بين أهلي على تباعد الزمان والمكان. فكان الشيخ ابن عثيمين محبا للشيخ جميل حبا جما، أخذ يدعو له وقال: يا بني، هذا ممكن في اللغة العربية الاشتراك، والاشتراك هو حمل اللفظ على ماذا؟ على كل معانيه، على شرط ألا تتنافى ماذا؟ هذه المعاني، أو ألا يضاد بعضها بعضا. وسألت في تقديم الحاضر على المبيح، وسألت في كذا، كل أسئلة جرت وفق علم أصول الفقه، أصول التفسير، أصول اللغة، أصول الحديث. فظل الشيخ يجيب لمدة ساعة كاملة. أما الموقف الرابع الذي جمعني بالشيخ، هو أنه أهداني كتابا، غير أني لم أصفر بتوقيع الشيخ عليه لما تزاحم الناس عليه. وكان من الدراسة على الشيخ كتاب بلوغ المرام، شرح أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وهذا درست منه على الشيخ كتاب الصلاة وإن لم يتم كاملا، وإن لم يتم كاملا. أما ما استفدته من الشيخ رحمه الله، وأسأل الله عز وجل يعني أن أكون على هذا، أول ما استفيده من هذا الرجل العالم أنه يعتبر نفسه ملكية عامة للناس، وهب نفسه لماذا؟ للدعوة وللعلم وللناس. حتى أني أذكر أن مرة الشيخ حضرنا بعد الفجر إلى ما بعد الشروق، ثم خرج وطلبة العلم ماذا وراءه في هذا اليوم وحدي، سألته ثلاثة أسئلة، ثم خرج وأخذ يمشي في طريق أجياد الشارع المقابل للحرم، وسكنه كان بأجياد، وذهبنا معه إلى قرب البيت، ثم ذهبت مع بعض إخواني لأغراض لي كانت عنده، فذهبت عند أخي هذا وجلست وجمعت أغراضي وحزمتها، هذه حوالي ساعة كاملة. وعدت فإذا بالشيخ على الباب مع بعض طلبة العلم، وهو في سن يومها تقترب من ماذا؟ من 70. وهذا فعلا خير ما تتعلمه من علماء المملكة حجاز خاصة، أنهم يعتبرون أنفسهم ماذا؟ ملكية عامة للناس، ملكية عامة حقا. أما الثانية فهو أسلوب وطريقة الشيخ في الدرس، من سؤال طلبة العلم لتنشيط الذهن ولدفع الملل والسآمة ولبعث الهمم ول بقياس مستوى الفهم عندهم، ولا يمنع هذا من قبل ومن بعد من فائدة كما حصل في درس اليوم من أبي صهيب جزاه الله خيرا. وهذا الأسلوب أسلوب يتميز به الشيخ، فلم يجعل بينه وبين الطلبة حاجزا، يتكلمهم يسمعون، فلا يدري بعد أفهم الطلبة أم لا، استوعب الطلبة أم لا. إنما الشيخ كان دائما يقيس ماذا؟ استيعاب الفهم. ومن أسلوب درس الشيخ ما كان يقع فيه من الدعابة التي تدفع عن المجلس الملل، وقد يكون فيها أحيانا من الفقه والعلم. فالشيخ كان صاحب دعابة لا تخرجه عن الهيبة والوقار، ولا تجعل الدرس هزليا كما في دروس بعضهم اليوم من القهقهة تمام ومن الضحك الذي يخرج بالدرس عن مضمونه. وهذا للأسف الشديد ضرب من ضروب التهريج الذي ينبغي أن تنزه عنه مجالس الإيه؟ مجالس العلم، حتى أن بعضهم ليتقصدها، ليتقصد ماذا؟ الدعابة ليضحك الناس وكذا. إنما الشيخ ما كان يقصدها، إنما كانت تحضر بالمناسبة. مرة كان يفسر الآية وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب فأطل شاب برأسه وقال يا شيخ ما تقول في كذا، قال هذا تصور المحراب. فكان الشيخ ما يتقصدها أبدا. وكان من أسلوبه في الدرس أو في الفتوى خاصة التفصيل، التفصيل مع التأصيل. فمرة استقبل مكالمة تليفونية فأخذ الهاتف قال نعم، ثم أجاب على السؤال. فأرسل بعضهم ورقة، وطالب العلم لماح ذكي، قال يا شيخ هل يجوز استعمال الجوال في الاعتكاف؟ قال ما تقولون يا جماعة؟ فأجاب نصف الحضور على التقريب قالوا يجوز. قال ما هذه إجابة؟ فأجاب النصف الآخر بقول ماذا؟ لا يجوز. قال ما هذه إجابة؟ إنما أولا نضبط المسألة، الكلام في الهاتف هذا أمر محدث لابد من ضبطه بأصل فين؟ في الشرع. هذا الأصل هو الكلام العادي، إذ لا فرق بين أن تكلم من ترى وأن تكلم من لا هو كلام. فقال والكلام العادي في الاعتكاف منه ما يجوز كاتصال الرجل بأهله يطمئن عليهم أو يرسل إليه الطعام، ويجوز المعتكف أن ينشغل بماذا؟ بهذا بدليل حديث من صفيتها. أما إذا كان يكلم العمل ويقول ضعوا بضاعة كذا وبيعوا كذا ب3000 ريال هذا لا يجوز، لأنه بيع وشراء يتنافى مع المعتكف، ثم هو لا يجوز في المسجد. فرأيت إلى ضبط المسائل والتفصيل. وهذا كان من أسلوب الشيخ في الدرس، من أسلوب الشيخ في الدرس. ومن أسلوب الشيخ في الدرس أنه كان لا يعامل الناس معاملة واحدة، فمرة سأله رجل مسن وأوقف الدرس في أثناء يقول الإمام أحمد كذا، فقال يا شيخ يا شيخ هل يجوز استعمال المنشطات؟ فالشيخ طبعا لما وجده رجلا كبيرا مسنا وللشيبة ماذا؟ حق. قال والله أنت لك حق زائد على كل الحضور ليدفع عنه ماذا؟ الحرج، لأن الناس ضحكوا. صحيح؟ فأنت لك حق زائد على كل الحضور، فمن الإسلام إكرام ذي الشيبة. اسمع يا أخي يجوز، وإذا كان في ذلك من الاستعانة على قضاء حق الزوجة تعين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وليدفع الحرج أكثر عن الرجل. قال وإن ما بتعرف أنا بدلك. فانظر إلى هذا الأسلوب، بينما تراه حينا يشتد على طالب علم شدة في محلها، كما قال الشاعر في بعض: فليقسو أحيانا على من يرحمه، فليقسو أحيانا على من يرحمه، لأنه لا يمكن أن نسوس الناس باللين وفقط وبالرحمة وفقط، إنما لابد من الشدة حينا. كان يشتد أحيانا على بعض طلبة العلم رحمه الله تبارك وتعالى، وكان الشيخ من أسلوبه في الدرس لا يفوت فائدة على الناس. فمرة هرة دخلت بين الصفوف جلوس، فطبعا حدث شيء من الهرج والمرج، فأخذ الشيخ يفصل أحكام الهرة في الإسلام، فذكر عدم جواز بيع الهرة، وتكلم عن سؤر الهرة، وتكلم عن تربية الهرة في البيوت، وتكلم عن كل أحكام الهرة في الإسلام. لا يفوت شاردة ولا واردة إلا هو شيخ يفيد فيها فائدة رحمه الله. والشيخ مما استفيده منه نتعلمه منه أنه لم يكن متمذهبا، ولو صح هذا التعبير نقول إنه تيمي أقرب منه إلى الحنبلية لو صح هذا. ولذلك تجد الشيخ إذا كان ابن تيمية يخالف الحنابلة تراه يميل إلى ماذا؟ إلى كلام التيميين. وكان الشيخ رحمه الله تعالى بحق هو مربي، مربي بحق. وأذكر في مرة أن مورد الأسئلة الذي يقرأ عليه الأسئلة قرأ سؤالا فيه لمز وغمز بولاة الأمر، فإذا بالشيخ: وما رأيته يوما غضب كهذا الغضب. قال: ما كان ينبغي عليك يا مورد الأسئلة أن تورد علي مثل هذا السؤال، ولو كان الأمر أن تقرأ فغيرك يحسن يقرأ، وإنما لا يجلس على الأسئلة إلا رجل فطن يعرف كيف ينطق الأسئلة كما تنطق أطايب الثمار، فما فعلت أنت الآن؟ ثم أخذ الشيخ يتكلم عن الذي أرسل هذه الورقة وفيها من الغمز واللمس. وكان الشيخ رحمه الله تتعلم منه كيف الحج على المخالف، كان الشيخ قويا في هذا الباب. وأذكر مرة أن بعضهم قال: يا شيخ لماذا لا تنصحون الحكام؟ قال: ومن قال إنا لا ننصح الحكام فوالله إن النصح مبذول، ولكن إذا أردنا أن ننصح ارتقينا المنابر، ليس هذا من هدي السلف، وهذا يضر بإخلاصنا حينا ويجرئ العامة على ولاة أمورهم حينا أخرى. فقال له الرجل المتحزق: وإن كنتم تنصحون فلماذا لا يستجيبون؟ فقال الشيخ: وهل أنتم تستجيبون؟ فألقم حجرا. وكانت مدرسة الشيخ ابن عثيمين في الجواب على الفتاوى أنه يحول السؤال إلى مسألة عامة لينتفع بها من بحضور. فلو سأل رجل مثلا في مسألة ما كأخينا الذي سأل في تربية الولد، فتتحول المسألة لمسألة عامة في تربية الأولاد، ويجيب على السؤال الخاص ضمنا. وهذا من الفقه أن تجيب السائل بما تعم به ماذا؟ فائدة. قال له: أفنتوضأ من ماء بحري؟ قال هو الطهور، هذا سؤالكم، الحل ميتته، هذه مصلحة عامة. فأجاب بما تحصل به ماذا؟ الفائدة. إني لأحمد الله عز وجل تمام حمده ما استطعت إلى ذلك سبيلا على ما امتن علي به من الطلب على الشيخ ابن عثيمين، وإن كنت حقيقة لا يمكنني أن أنتسب إليه تلميذا، فإن الفترة الزمنية التي جلستها بين يديه لا ترقى إلى درجة التلمذة الخالصة، وإن كان قد حصل منها شيء، وأهل العلم قديما كانوا يثبتون التلمذة باللقاء الواحد، ولكن طبعا هذا زمان وهذا زمان، لكن هي تلمذة لا ترقى، أو هي دراسة لا ترقى إلى درجة ماذا؟ تلمذة. لكن والله ما سمعنا من الشيخ يعد هي المادة الخام التي ترتقن عليها أو التي تشكل منها كل الدروس التي تسمع، كل الدروس التي تسمعون. ولفقد هذا الرجل مصيبة، مصيبة رزئت بها الأمة، أي مصيبة، أي مصيبة. فنسأل الله تعالى أن يتقبله في الصالحين وأن يرحمه رحمة واسعة. وهذا هو الشيخ الأول في رحلة الطلب، الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله. بقي معنا تنبيه بارك الله فيكم، وهي دعوة كريمة من إدارة المسجد، دعوة كريمة تصدق عليها قوله تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، إلى التبرع بجلود الأضاحي، واذكروا الحديث الدال على الخير كفاعله، فأرشد الناس إلى هذا الخير، لأن هذه الجلود تتحول إلى مال، هذا المال يطعم منه أيتام ويكسى به فقراء. ولإخواننا جهد مشكور في هذا الباب يشكرون عليه، ولكن حسبهم أن خدمة بيوت العبادة والمحاريب والمساجد كانت مهنة نبيين كريمين، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، حتى علمت أنهم في العام الماضي بهذا المشروع البسيط قد جمعت آلاف الجنيهات، آلاف، مع أن المشروع في ظاهره ماذا؟ بسيط، إيه جلد أضحية؟ جلد شاة ولا جلد كذا؟ ما يفعل هذا؟ فما كنت أتصور أن يبلغ هذا الجهد ما بلغ، وهذا العمل ما بلغ، إلا لما علمت العام الماضي قدر المبلغ الذي جمع من وراء هذه الأضاحي وأنفق على الفقراء والأيتام. وعليه أرشد الناس إلى هذا العمل. وأخونا الفاضل الشيخ محمود ممكن يوزع عليكم أوراق من هذه، علقوها على أبواب المساجد بإذن إدارة المسجد طبعا، وانشروها في الناس خاصة في الأماكن التي هي مظنة بيع الأغنام والأضاحي كعند الجزارين والقصابين، ضع ورقة من هذه الورقات لعل من الناس من يطلع عليها. وتذكرون الدال على الخير كفاعله، فإن تحول هذا الجلد إلى 150 جنيها كجلد بقر أو جلد جاموس فأنت معه في الأجر، لا تنسى هذا. والمؤمن كيس فطن يشم ريح الأجر والثواب فيهرع إليه ماذا؟ هرعا، تعلمون؟ ف فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. زدتكم هذا اليوم حتى استوفيتم ما عندي وزيادة، حتى خرج الوقت إلى ربع ساعة زائدة، فصارت لي عندكم ربع ساعة إن شاء الله تعالى، والله تعالى مستعان بالتوفيق. ما بقي معنا إلا من سؤالين بعد الدرس لصاحب المشكلة الخاصة ولأبي فاطمة، أم أنه ذهب؟ ها؟ ذهب أبو فاطمة، يبقى أنت مقام أبي فاطمة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. القول من سلم يقبل إن شاء الله. الاحتمال الخصوصية في الفعل. قول قدم الفعل. نعم، الاحتمال الخصوصية في الفعل كزواجه.